إن كان ذلك فلا مانع يمنع منه. ويؤكد قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم يفصل فيقول: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ومعنى ذلك من كلم الله، من كلمه الله ليس كمن لم يكلمه، ومن رفعه درجات ليس كمن وصف بالنبوة فقط ولم يرسل ولم يخص بخصائص. ومن هنا كانت خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قورنت بخصائص غيره من الأنبياء كان هو المعني من قول الله تعالى: ورفع بعضهم، أي محمدا، فوق بعض درجات، أي فوق سائر الأنبياء والرسل. خص صلى الله عليه وسلم بالإسراء ولم يكن ذلك لأحد. ومن صعد السماء صعد بعد موته، وما صعد حيا إلا عيسى صعد وبقي، وعندما سينزل سينزل تابعا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تجاوز السبع الطباق إلى قاب قوسين وأدنى إلى سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آياته الكبرى ما رأى. وذاك لم يكن لأحد من الأنبياء والرسل ما أمرنا بالإيمان به غيبا، رآه صلى الله عليه وسلم في حياته شهودا، فقد عاد وتحدث فيما تواتر عنه عن الجنة والنار، ومن رآه يعذب، ومن رآه ينعم، ومن رآه يخاطب، ومن رآه يطرد، كل ذلك رآه رأي العين الباصرة. وكان ذلك في ليلة واحدة، حتى إن من كان ضعيف الإيمان من المؤمنين ارتد، حتى إن الكفار رأوا ذلك مما تجاوز حد المعقول وحد المنقول، فشنعوا وشوهوا، ثم عادوا فرأوا قصصاه وأنباءه تدل على الواقع الذي يعرفونه من الأقصى ومن بيت المقدس وفي الطريق ذهابا وإيابا. خص صلى الله عليه وسلم بأن أرسل إلى الناس كافة، وكان خاتم الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. فعندما نقول موسى نقول كان رسولا إلى بني إسرائيل، وعندما نقول نوح نقول كان نبيا لقومه. أما إذا قلنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فنقول رسول الله كان ولا يزال رسول الله لمن مضى، ورسول الله لمن هو حاضر، ورسول الله من هو آت، إلى آخر مولود من أبناء آدم وحواء. وكل الرسل السابقين كانت رسالاتهم قومية كما يعبر لهم، فلم يرسلوا إلا لأقوامهم. ففي التوراة بل في الإنجيل قال عيسى: إني أرسلت إلى خراف بني إسرائيل. وهذا مما لا يزال حقا في الإنجيل، وقد أيده القرآن الكريم، فقال على لسان عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وقواعد لغة العرب تؤكد أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحاصر، فهو حصرت رسالته في بني إسرائيل وهو آخر الرسل، قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما أكده النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، أرسل رحمة للناس بشيرا ونذيرا من خصائصه بعد أن نزلت عليه وجرى له من المعجزات ما جرى لغيره من الأنبياء، وزاد الكثير الكثير. سبح الحصى بين يديه، نبع الماء من بين يديه، سلم عليه الشجر والحجر والحيوان، وشهد له بالرسالة، رد عينا قتادة، شافى عليلا، أحيا ميتا بإذن الله، أعاد البصر لأعمى، صنع وصنع. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وآتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر. أما أنا فأوحى الله إلي من القرآن ما آمن عليه الناس، وأرجو أن أكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة. ومعنى كلامي صلى الله عليه وسلم: المعجزات السابقة كلها معجزات داود في إلانة الحديد له، وصنع الدروع منها، معجزات سليمان وسفره في الأجواء، وإن كنا قد أصبحنا اليوم نفعل هذا بعلم، وإذاك بمعجزات أخذه، تسخيره للجبال، تسخيره للطير، تسخيره للجن، كل ذلك كانت معجزات وانتهت. وإنما صدقناها وآمنا بها لما ذكر القرآن منها، ولما ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم من ذكرها، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تلك الكرامات أكثر منها عددا وأكثر منها كما وكيفا. ولكن هناك معجزة خالدة تاردة بخلود الدنيا أدرك معجزتها السابقون، ورأى معجزتها الحاضرون، وسيعترف بها الآتون، إلا من أعمى الله بصيرته قبل أن يعمي بصره، ألا وهي القرآن الكريم. أنزل الزبور على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، ومع ذلك غيرت تلك الكتب وبدلت وحرفت، وتلاعب بها من أنزل عليه من أتباع الأنبياء كفرا بالله وافتراء عليه. أما القرآن الكريم قد نزل وقد مضى على نزوله 1100 عام و400 عام، ولم تغير فيه حركة، لم تغير منه كلمة، لم تغير منه وقفة، لم تغير منه آية قدمت أو أخرى أخرت، وبنفس اللفظ وبنفس الوقف وبنفس النظم والترتيب وبنفس النطق، مدودا وقلقلة وحركات وسكنات، بما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه به ويقرأه في بيت الله الحرام وفي بيت الله المسجد النبوي في المدينة، ومن بعده الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم الناس هذا، بتلاوة واحدة، بقراءة واحدة، لا تبديل ولا تغيير. فكتاب الله القرآن الكريم بعد 14 قرنا لم يغير ولم يبدل. على ما ابتلي به المسلمون من أعداء ألداء، أعداء أشداء، أعداء حريصين على التبديل والتغيير والتلاعب وحسد المسلمين على كتابهم وعلى عدم تغير بعد أن غيرت كتبهم هم. ومع ذلك فقد قال الله الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله وصانه عن التبديل والتغيير والتحريف، وما جرأ أحد ولن يجرأ أحد. وكانت هذه المعجزة الخالدة التالدة نعيش في واقعها، وعاش من سبقنا في واقعها، وسيأتي من بعدنا يعيش أيضا في واقعها، فيكون إيمانه مبنيا على الإيمان بمشاهدة المعجزات والقطع بها من غير مين ولا شك ولا ريب. ولذلك صلى الله عليه وسلم خص معجزته في القرآن بين جميع المعجزات، وأنها المعجزة الخالدة، المعجزة التالدة، المعجزة التي رآها الملايين من البشر قبل وفي العصر الحاضر ومن سيأتي بعد هذا العصر إلى يوم النفخ في الصور. فهي معجزة يراها المؤمن ويراها الكافر، يراها نصير الإسلام ويراها عدو الإسلام. فكيف مع وجود الأعداء، مع وجود الكفار، مع وجود الحاقدين بقي هذا كذلك؟ ومن يزعم أن القرآن من وحي من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام أصحابه، هذا مجنون أخرق، يجب أن يلغى الحديث معه بالمرة. وكيف ذلك؟ حديث رسول الله بلغ مئات المجلدات، مسند أحمد وحده فيه 40,000 حديث، كتب الستة فيها ما يزيد على 30,000 حديث. الحافظ السيوطي حاول في القرن التاسع الهجري أن يجمع الأحاديث النبوية فجمع منها 100,000 حديث و20,000 حديث في كتابه الجامع الكبير، وزاد عليه من حفاظ المغرب في القرن الثاني عشر إدريس العراقي 15,000 حديث. اجمع هذه الأحاديث وهي بين يدي الناس، قارنها مع القرآن، تجد بينها في البلاغة، في الفصاحة، في البيان ما بين الخالق والمخلوق. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وكان أفصح العرب وأبلغ الناس وأخطب الناس وأعرف الناس بفنون القول، متحدثا وخطيبا وممليا على الناس معاهدات وكتبا ورسائل. ومن غريب أمر جنون هؤلاء عندما يقولون ذلك يكون معنى كلامهم حين يكذب محمد وحاشاه من ذلك يكون كلامه باسم القرآن أعجز القول وأفصح القول، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يجرؤ أحد من البشر على الزيادة فيه أو التغيير أو التبديل. وعندما يصدق في حديثه المنسوب إليه ينزل كلامه عن الفصاحة القرآنية والبلاغة القرآنية درجات، كما بين درجات السماء السابعة والأرض السابعة. ومع ذلك جرأ الكثيرون على الكذب عليه في سنته فتزيدوا وكذبوا وافتروا وقال ما لم يقل، وقد أنذرهم في حياته لما سيكون بعده بالحديث الشهير المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد كذبوا عليه حين صدق، ولم يستطيعوا الكذب عليه حين ادعوا كذبه، حاشاه من ذلك وهم الكذبة الفجرة. كلام غص سخيف لا يلقى إليه بال ولا يوضع إلا تحت النعال هو وقائله. والكلام ليس بالنص لمن لم يؤمن بالنص، ولكن بمنطق العقول وبالكلام الذي يقره كل من حفظ الله عليه عقله وبشريته وإنسانيته. أما إذا أصبح حيوانا أعجم فالقرآن لم ينزل على الحيوانات ولم يخاطب به الحيوانات. تلك الرسل فضلناها بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وقرئ، ومنهم من كلم الله ولكن ليست من روايات السبع. منهم من كلم الله، من كلمه الله عائد الصلة في الموصول محذوف، وكثيرا ما يكون هذا في النحو وفي لغة العرب للعلم به. ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وهو محمد صلى الله عليه وسلم. زيد وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه الحجج الواضحات والدلائل الدامغات والبراهين الفاضحات على صدقه وصدق كتابه الإنجيل، وأنه عبد لله وابن أمته رسول لله إليهم، وأنه خلقه كمثل آدم، خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، ثم نفخ فيه من روحه فكان بشرا سويا، وخلق آدما وخلق عيسى من أم بلا أب، وأرسل الروح الكريم جبريل فنفخ في مريم فحملت بعيسى فكان كمثل آدم لا أب له، وخصه أيضا بخصائص عن غيره من الأنبياء السابقين والرسل. كان يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا سويا، وكان يبرئ الأكمه من يولد يوم ولد عيناه مطموستان وليس مرضا طارئا فلا طب لهذا، ويبرئ الأكمه والأبراص بإذن الله، ولا دواء للبرص ولا دواء للعمى الذي لا عين له وخلق يوم خلق، هذان الثقبان في الوجهين لا عينان فيهما. ويخبرهم وينبئهم بما يدخرون وما يأكلون في بيوتهم إلى آخر ما قص الله عنه. وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه مع البينات بروح القدس، روح القدس جبريل، وهو رسول الله من الملائكة إلى الرسل من البشر. ما كلم الله بشرا وحيا إلا من وراء حجاب، إلا ما كان من آدم وما كان من موسى وما كان من محمد عليهم الصلاة والسلام. وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. زيد ولشاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم، وخص سليمان بملك لا ينبغي لأحد من بعده مع الرسالة، وخص داود مع الرسالة بالملك، وخصه بصنعة اللبوس، وخص كل من أولي العزم وممن شاء الله تفضيلهم على غيرهم بما كانوا بسببه أفضل من غيرهم من الأنبياء. فضل بعضهم على بعض درجة، وفضل بعضهم على بعض درجات، وكان ذلك المفضل واحدا هو خاتمهم وإمامهم الذي أمهم يوم الإسراء في الأقصى جميعا. رد الله إليهم أرواحهم فنزلوا الأقصى وأمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك إشارة إلى أنه إمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. زيد. قالوا شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس بجبريل عليه السلام. ولو شاء الله مقتتل الذين ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد لو شاء الله مقتتلت أمم هؤلاء الرسل أمم هؤلاء الأنبياء من بعدهم من بعد موتهم من بعد رفع عيسى من بعد رفع إدريس من بعد نهايات رسالاتهم اختلفوا وبدلوا وغيروا وبلغ من خلافهم أنهم احتكموا إلى السيف إلى الحسام إلى الحرب فأخذ بعضهم يقتل بعضا. من بقي على الإيمان نافح عن دينه ومن كفر وعاند دافع عن الكفر عنادا وجحودا وكفرا. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل ممن بقي بعدهم ومن جاء بعدهم ممن كان يجب أن يبقى على دينهم ولكنهم لم يفعلوا فبدلوا وغيروا وافتروا على أنبيائهم وعلى ربهم. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات اقتتلوا عن علم اقتتلوا عن معرفة سابقة اقتتلوا عن عناد عن جحود فقاتل المسلمون في سبيل الله جهادا وتمسكا بدعوة أنبيائهم وبصدق رسالاتهم وخالفهم الكفرة الفجرة عنادا على الكفر وجحودا لله ولأنبياء الله ولكتبهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا يقول الله ولكن اختلفوا كان قتالهم نتيجة الاختلاف نتيجة النزاع نتيجة الشقاق. وما يقص الله علينا في كتابه الكريم مثل هذه القصص إلا لتكون عبرة لنا حتى لا نقع في مثل ما وقعوا ومع ذلك لم نتعظ ولم نعتبر فقد وقعنا واقتتلنا جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر ولا نزال نفعل شأن السابقين من الكفار ومن بني إسرائيل خاصة. ولكن اختلفوا كان قتالهم نتيجة الاختلاف فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فهؤلاء المقتتلون فهؤلاء المتشاكسون منهم من قاتل على الإيمان فكان على صراط مستقيم ومنهم من قاتل على الكفر فكان ضالا مضلا مطرودا عن رحمة الله حريا بغضب الله ولعنته. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن بالله ورسله ومنهم من كفر بالله ورسله فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا مشيئة الله غالبة وإرادته لا تغالب والأمر لا والخلق لا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق من خلق وطوبى لمن خلقه ويسره للخير وخلق من خلق ويا ويل من خلقه ويسره للشر. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. زيد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو أراد الله ولو سبق في مشيئة علم الله ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. لا رد لقضائه، لا غالب لإرادته، لا يقهر ولا يغالب، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، سبحانه من عزيز حكيم. سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن القدر فأجاب السائل: هو طريق مظلم فلا تسلك. ثم أعاد السائل السؤال: فما هو القدر؟ قال: هو بحر لجي غميق فلا تلج. ومعنى ذلك طريق مظلم أي تحتاج إلى أنوار مشرقة وإلى معارف من عند الله منيرة، وليس ذلك إلا للراسخين في العلم وليس لكل الناس. وعلى ذلك فلا تتكلف ما لا تحسنه وما لا تستطيع أن تدركه فتضل وتضل، وقد يخاف عليك في إيمانك. فعاد فسأل فقال: هو بحر غميق، بحر لجي ذو أمواج متلاطمة فلا تلج، فهو واسع سعة البحر، كثير الأمواج وتلاطمها، كثرة أمواج البحر وتلاطمها، فلا تلج، فلا تدخل إليه، فإنك لا تحسن السباحة فيه، ويخاف عليك من الغرق. فعاد فسأل فقال له: القدر سر الله في الأرض، فقد أخفاه عليك فلا تفتش عنه. وعلى ذلك فنحن نشعر شعورا بشريا طبيعيا أن لنا قدرة نصنع بها ما نشاء، فدعك مع شعورك ومع ما تظن. العشاء لم تؤذن بعد، وكلنا يدرك لو نشاء إذا أحيانا الله أن نصليها صليناها، ولو نشاء لا نصليها لا نصليها. ونحن نعلم أن كل واحد منا يشعر إذا أراد أن يعتدي على آخر فيقتله، هو قادر على ذلك، لما لا يفعل؟ بعضنا خوفا من الله، بعضنا خوفا من أن يقتل، وهو يرى من تفصل رؤوسهم عن أجسادهم حينا بعد حين نتيجة الظلم وقطع الرقاب. ولما لا تفعل؟ فأنت تشعر بالقدرة، أما كونك قادر وستفعل ذاك ليس في علمك، هو علم غيب، والغيب غيب عنا وعن كل البشر. فإذا علم بعض رسله بعض أنبيائه وأطلعه على بعض ذلك فهو منه وإليه، فليس أحد من الخلق يعلمه بذاته ويعلمه بعلم عنده. عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك الله تعالى ذكر من العلماء في القرآن فئتين: علماء كبقية الناس، وعلماء راسخون في العلم متمكنون فيه. وهؤلاء هم الذين إذا وجد الواحد منهم في الأمة كان منار هدى، كان طريق نور، كان دعوة في نفسه لله، كان وارثا محمديا، تعز الأمة بعزه ويضمحل الجهل بنوره، وهكذا. وهو موجود لا محالة، وليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة، ولكن الله حين يريد يبعد الناس عنه عقابا لمن ضل، ليرسل عليهم عقابا ويحقق عليهم وعيدا، إذ عصوا وبدلوا وغيروا، وإلا ففي الأحاديث المتواترة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ليس علماء فقط ولكنهم علماء بالله بشريعة الله، مدركين لذلك جديرين به دعاة إليه بحق وحقيق، وهو ما أشار إليه الحديث الشريف الذي شرعت منذ أيام في بداية الدرس به، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون عن علم الله، علم رسول الله، علوم الإسلام، تحريف الغلاة، تحريف المبالغين الذي ليس من الدين ولا من العلم، وينفون عنه افتراء المبطلين، انتحالهم، المبطلين الكذبة الذين يكذبون في العلم ويتزيدون فيه ويقولون عن رسول الله ما لم يقل ويحرفون الكلام عن مواضعه. الله تعالى يكرم العلم ويكرم طلابه بأن يرسل من هؤلاء من يحملهم هذا العلم، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كل ما دخل العلم في شرحه وتفسيره وبيانه من تأويل جاهل وتأويل كاذب وتأويل ضال يأتي بهؤلاء في كل عصر في كل جيل، يغربلونه غربلا فيزيلون عنه الزياف ويدعون الزبد في الأرض، وما زاد يدعون الزبدة في الأرض ويرفعون الزبد والغصة والنخالة فيرمونها ويذرونها في الهواء. فهذه الطائفة قائمة وستبقى قائمة، وهي في كل طوائف، في الأمراء، في العلماء، في العارفين، في الصناع، في التجار، في العباد، في الظاهرين والأخفياء، واحد أو وحدان، جماعة أو جماعات، فئة أو فئات، في كل أرض لله، في مشارق الأرض ومغاربها. ويبعث الله كما روى أحمد في المسند وغيره من أصحاب السنن ومن أصحاب الصحيح، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فكلمة مجدد ومجددون هي في الحقيقة لقب واسم للعلماء المجددين في دين الله، ما عاد به إلى علم السلف وأزالوا عنه ما علق به من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين وزيف المزيفين. فهؤلاء سيبقوا حجج الله على العباد، حججه على الخلق، حتى إذا سئل مسلم في الأرض من ربك من نبيك، حين يدخل القبر ويأتيه أنكر ونكير ويسألانه هذه الأسئلة، فإن قال لا أعلم سيسأل ألم يأتيك نبي، ألم يرسل إليك محمد، ألا تعرف علماء، فسيقول لا أعلم، لماذا لم تبحث عنهم؟ فدعاية الرسل ورسالة الرسل ورسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم باقي ما بقيت الدنيا. وقال الله للجاهلين وأنصاف العلماء والعلماء غير الراسخين، إذا عنا لهم أمر من حكم من أحكام الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن لم يسألوا فهم مسؤولون عن ذلك ولا يعذرون بالجهل، ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا زيد. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يدعو الله المؤمنين عباده المتقين أتباع الأنبياء أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أنفقوا مما رزقناكم ولا أسألكم مما ليس عندكم ففاقد الشيء لا يعطيه، أنفقوا مما أنفق الله عليكم، أخرجوا من مال الله مما رزقكم وراعوا في ذلك وضعوا بين أعينكم يوم وأنكراه للتهويل للفت النظر، أي يوم هذا؟ يوم لا بيع فيه لا يفتدى الإنسان فيه، ولو كان جاء بمثل الأرض ذهبا، ولا صداقة تنفع ولا شفاعة تشفع له ما لم يأذن الله له. غدا عندي عمل في جدة بحول الله، درس بعد غد بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين. اللهم أعز الإسلام عزة، وأعد له كلمة، ووحد شملة، واجمعه مع الهدى والحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحريف الجاهلين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يقول الله ربنا عز وجل ينادي المؤمنين الملتزمين الإيمان وشرائط وأحكاما وحلاله وحراما ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. يحضهم على الإنفاق والزكاة والصدقات والعناية بالفقير والمسكين ومشاطرة الناس حياتهم بما يكفي وجوههم عن أن يبذلوا ماء أهل الناس وعن أن يجوعوا أو يحتاجوا إلى التسول ومد الأيدي متكففين للناس. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي كما رزقكم الله فارزقوا غيركم، وكما أغناكم الله فأدوا مما أغناكم، وكما أحسن إليكم فأحسنوا للناس. الله حين رزقكم رزقكم لأنفسكم، وجعل رزق غيركم في أموالكم فلا تحتكروا ذلك ولا تستأثروا به ولا تظلموا الناس حقوقها إنما الصدقات للفقراء قلنا غير مرة هذه اللام عند علماء اللغة يقال لها لام الملك فالمال مالك وهو تحت عقدك وتصرفك ومع ذلك فيه حقوق للفقراء والمساكين ومن هم تحت نفقتك من الأهل والأولاد أنفقوا مما رزقناكم ثم أخذ الله تعالى يتوعد المانعين حقوق الفقراء والمساكين ومهددهم إذا هم لم يبذلوا ما في ذمتهم ولم يعطوا ما أوجب عليهم فقال أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بادروا بالإنفاق مما رزقكم الله ومما أحسن به عليكم قبل أن تسبقكم الأحداث فتموتوا وتعرضوا على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع بيع ولا خلة ولا شفاعة هو وعيد من الله وإنذار وتهديد لمن رزقهم فظنوا بما رزقهم وبخلوا بما أعطاهم ولم يخرجوا من أموالهم ما أوجب الله عليهم من حق المال من الزكاة والنفقات والصدقات للأهل والمحاويج ومن لهم حق في مالك من أصحاب الأقسام الثمانية من قبل أن يأتي يوم نكر اليوم للتهويل به وللفت النظر إليه أي وهو يوم وأي يوم هذا اليوم يوم لا بيع فيه أي لا ينفعك فيه ملء الأرض ذهبا لو كنت تمتلكه بأن تشتري نفسك وتبتاعها فاديا لها من عذاب الله وعقاب الله وحساب الله لو كان لك مال ولكن هيهات فلا مال ولا أهل ولا صاحب إلا أنت وعملك يوم لا ينفع مال أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أنفقوا وبادروا بالنفقات وانتهزوا فرصة الحياة فرصة قبول الأعمال انتهزوا وقت أن أنتم مكلفون مسجل لكم ما عملتم من خير ومذكور لكم في صحائفكم يوم العرض على الله يوم القيامة يوم أي يوم القيامة لا ينفع فيه أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه والبيع هنا الابتياع والاشتراء والفداء أي يوم لا ينفعك فيه أن تفدي نفسك بمال الأرض ذهبا بملئها جواهر ولآلي فذلك لا تملكه ولو فرضنا المستحيل وملكته لا يقبل منك ولا يفيدك ولا يفديك من قليل أو كثير. يقال للشراء بيع وللبيع بيع، بتاع فلان من فلان أذي اشترى وباع كذا إذا باعه لا مقابل عوض يعطيه إياه. يوم لا بيع، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، أي الصداقة والمخاللة والأخوة. يوم لا ينفعك مال تشتري به نفسك وتفديها من عذاب الله. يوم لا ينفعك أخلاء ولا أصدقاء ولا جار. جئت فريدا لهذه الدنيا وستعود إليه سبحانه فريدا. جئت عاريا وستعود إليه عاريا. ليس إلا أنت وعملك، لا ينفعك غيره. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع نافع ولا خلة نافعة ولا شفاعة، ولا تنفعك شفاعة الشافعين، إذ ليس لأحد أن يشفع إلا بإذن الله، والله لا يأذن في شفاعة كافر جاحد أو عاص إلا بإذنه. فالكافر لا يشفع له، إذ لا غفران من شرك ولا من كفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وغفران ذنوب المؤمنين ومعاصيهم لا تنفع فيها شفاعة، ولا يشفع أحد إلا بإذن الله، إلا بأن يرضى الله ذلك منه ويأذن له ويوافقه عليه. وما لم يكن ذلك لا خلة ولا شفاعة ولا بيع. لا يفيدك كل ذلك، لا صداقة الأصدقاء ولا شفاعة الشافعين ولا مال الدنيا بحذافيرها. قرأ ابن كثير ويعقوب لا بيع ولا خلة ولا شفاعة على أن لا تعمل عمل ليس تعمل عمل لا نافيا، تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لا بيع، والخبر محذوف للعلم به. لا بيع ينجيك، لا بيع مفيد لك، ولا خلة تنجيك تنقذك مما أنت فيه، ولا شفاعة قائمة تصلح من أمرك وتنقذك من نار الله وعذابه. وقراءة الباقين من السبعة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، لا تعمل لا إلا عمل ليس، أي النفي فقط. أما التأثير في أواخر الكلم رفعا أو نصبا أو جرا فلا، فيبقى ما تدخل عليه منفيا وهو مرفوع بالابتداء مرفوع بالخبر. لا بيع مفيد ولا خلة تنجيك ولا شفاعة قائمة. وبكل ذلك قرئ في القراءات السبع لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، هي من القراءات السبع المتواترة، قراءة ابن كثير لا بيع ولا خلة ولا شفاعة هي قراءة باقي السبعة والمعنى واحد وإن تشكلت الشكلات وأواخر الكلمات. لا بيع ولا خلة ولا شفاعة زيد والكافرون هم الظالمون. الكفرة بالله المشركون بوحدانيته العصاة في طاعته فهؤلاء هم الظالمون حقا. والكفر هنا الشرك والجحود وعدم الإيمان بالله وبأنبيائه. والكافرون هم الظالمون أي هم الظالمون حقا حيث وضعوا العبادة في غير موضعها فظلموا في ذلك الحق. إذ الحق أن يعبد من خلقك ومن رزقك ومن أعطاك ومن رزقك عقلا تميز به بين الخير والشر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما إذ ذهب الإنسان يعبد من لا ينفعه من لا يضره من لم يخلقه من لم يرزقه من لم ليس عليه سلطان ولا يضره في قليل ولا كثير فعبادة ما هذا شكله ظلم وأي ظلم عدوان وأي عدوان لنفسك وللحق معك. فالمعبود بحق والمعبود بعدل والمعبود واجبا هو الخالق هو الرازق وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. قال الإمام العارف عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال تعالى والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. إذ لو كان كذلك لكان كل ظلم حتى ولو لم يتعلق بالله ولا بأنبيائه يكون القائم به والفاعل له كافرا. والظلم كما تقول أمثال العرب الظلم تحت جناح كل أحد فالضعف يبديه فالضعف يخفيه والقوة تبديه. الظلم من شأن كل إنسان طبيا على الشر طبيا على عدم فعل الخير فهو إن ظلم فلما بدا له من قوة وقدرة على الظلم وإن هو لم يظلم فلعجزه عن الظلم ما لم يكن من الذين آمنوا ثم عملوا الصالحات ثم تواصوا بالحق ثم تواصوا بالصبر. وهذا مصداق قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر كل إنسان خاسر كل إنسان ظالم. الظلم تحت جناحه ولا تخفيه إلا الضعف وتظهره القوة إلا من استثنى الله تعالى المؤمنين العاملين بالصالحات القائمين بالحق المتواصين عليه. ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو زيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية هي سيدة آي القرآن وأفضل آي القرآن وأعظم آية نزلت في القرآن وأجل آية أنزلت على نبي الله المنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، واسمها بما ذكر فيها الكرسي آية الكرسي، شأنها عظيم ومعانيها عظيمة، وقد ورد فيها من جلائل مقامها وعظيم شأنها من الأحاديث الواردة عن جماهير من الصحابة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم برواية أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة في جماهير أحاديثهم في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، وأن هذه الآية آية الكرسي أعظم الآيات المنزلة، سيدة الآيات المنزلة، وهي ربع القرآن، وهي تحصن وتحفظ من الجن والشياطين ما قرأت في بيت إلا وخرج الشيطان منه، وما قرأها إنسان صباحا إلا وحفظ من كل شر إلى المساء، وما قرأت مساء إلا وحفظ من كل سوء إلى الصباح. وهي مع ذلك تشتمل على ربع القرآن معنى، وعلى ربع القرآن أجرا وثوابا، فالقرآن الكريم اشتمل على معان أربع: العقائد والأحكام والقصص والآداب، فهي مشتملة على العقائد، فمن قرأها وتدبر معانيها وقام بما فيها كفته في التوحيد والإيمان بالله وعظمته وجلاله ومقامه. فعن أبي بن كعب كما روى أحمد في المسند ومسلم في الصحيح قال له صلى الله عليه وسلم: أي آية يا كعب أفضل آيات القرآن؟ فتردد سعد فكررها عليه صلى الله عليه وسلم سائلا، فقال كعب: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. أقره صلى الله عليه وسلم وهنأ بكونه علم وأدرك وأن آية الكرسي أفضل الآيات على الإطلاق، وكناه وبعا له بالهناء في العلم وأن يهنأ به. وعن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبين أيضا وأبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حين يصبح حفظ من كل شر، ومن قرأها حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي حفظ من كل شر حتى يصبح. وسأل صلى الله عليه وسلم رجلا: هل تزوجت؟ قال: يا رسول الله، ليس لي مال أتزوج به؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تحفظ قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: فهي ربع القرآن. قال: فهل عندك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: فهي ربع القرآن. قال: فهل عندك؟ قل يا أيها الكافرون. قال: بلى، أي تحفظ. هل عندك؟ هل تحفظ قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: فهي ربع القرآن. قال: فهل عندك إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ قال: بلى. قال: فهي ربع القرآن. قال: فهل عندك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال: فهي ربع القرآن. ومعنى ذلك: من يحفظ من القرآن آية من هذه الآية أو سورة من هذه السور الصغار إذا زلزلت قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، إذا جاء نصر الله وضم إليها آية الكرسي فهو يملك القرآن كله ومعه الربع مضاعف. ومعنى ذلك: أي علاقة بين كل آية من هذه الآية وسورة من هذه السور هي ربع القرآن، وأنه لا يملك مالا يتزوج به. معنى ذلك: في حديث آخر ورد أيضا في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في المسجد النبوي إذ جاءته امرأة تعرض نفسها عليه ليتزوجها وتقول لا هل لك بنا حاجة يا رسول الله؟ فصوب فيها النظر ثم سكت، وإذا بالمرأة تجلس زمنا وإذا بجالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا رسول الله، إن كان ليس لك بها حاجة فزوجنيها. فسكت عنه زمنا صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل فأمر النبي بمن يعيده للمجلس صلى الله عليه وسلم، فقال لا، هل معك من المال شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا خاتما من حديد؟ قال ولا خاتما من حديد. فأمره أن يذهب ويبحث، فغاب مدة ثم عاد قال لا يا رسول الله، فما وجدت ولو خاتما من حديد. فقال لا، هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. فقرأ عليه بضع سور من صغار السور. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك بما معك من القرآن. ومعنى ذلك أن تحفظها وتعلمها السور التي تحفظ، فحفظك لها فتحفيظك لزوجتك هذه السور يعتبر مهرا وصداقا ومالا. وكأنه قد استوجب أجرا عليها، وكان ذلك الأجر هو الزواج، وكان الأجر هو المهر وهو الصداق. وهذا الحديث من ذلك. كيف تدعي الفقر وأنت تحفظ خمسا من الصور؟ أربعة، كل سورة منها تعتبر ربع القرآن، وآية الكرسي هي سيدة الآية، ومع ذلك تعتبر ربع القرآن. فأنت لو ذهبت إلى زوجة فأحفظتها هذه السور كنت كمن قدم لها مهرا وصداقا، أخرجتها من الجهل إلى نور العلم، وأعطيتها ما تصلي به وتتهجد وتتلو وتتعبد. وقلت معنى كون هذه السور ربع القرآن: القرآن ذو أقسام أربعة، ربع للعقائد والتوحيد وما يتعلق بالأنبياء، وربع في الحلال والحرام، وربع في القصص والعبرة منها، والربع في الآداب والرقائق. فكل سورة من هذه السور شملت ذلك وضمت بعضها في الأحكام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، فهي حكم أن دين الكفار لا ينبغي لمسلم أن يقرباه، ولا ينبغي لمؤمن أن يعترف عليه أو يتعرف على باطله وزوره. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله وفتحه بنشر دين الإسلام على الناس مشارق ومغارب، إذا زلزلت الأرض زلزالها، العدل بين الناس من الله وبينهم، وأن من عمل عملا قليلا كان أو كثيرا حوسب على القليل بالقليل وعلى الكثير بالكثير، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إن لم يغفر الله. أما آية الكرسي فقد ضمت إليها التوحيد مع جلال الله وعظمته وكماله. وقد ورد أيضا أن آية الكرسي مشتملة على اسم الله العظيم الأعظم. فعن أبي ذر الغفاري وعن أبي أمامة الباهلي وعن عبد الله بن مسعود في آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو في الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. إذن اسم الله الأعظم الذي ما دعا به داع إلا واستجاب الله دعاءه ما لم يكن معصيا أو قطع رحم هو الحي القيوم. فقد اشتملت سورة البقرة في آية الكرسي على اسم الله الأعظم، وسورة آل عمران، وسورة طه. وهذا الاسم هو الحي القيوم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وصحيح ابن حبان ما قرأ مسلم آية الكرسي خلف الصلوات المكتوبات إلا ولا يمنع من دخوله الجنة إلا أن يموت. أن يقرأ آية الكرسي مرة خلف صلاة الصبح وبقية الصلوات الخمس. آية الكرسي اشتملت على 10 فقرات، كل فقرة معنى قائم بنفسه، حكم قائم بنفسه، حقيقة من الحقائق الإلهية الأزلية تدل على عظمة الله ومكانة الله وجلال الله وعظيم أمره وشأنه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو. هذه واحدة، فقرة كاملة، معناها تام. الله اسم الجلالة المنفرد بتسميته الله وحده. الله لا إله إلا هو، ومعنى ذلك الألوهية على جميع الخلائق، على جميع الجن والإنس والملائك، هي لله وحده لا يشركه بها أحد. ومن أشرك في ألوهيته أحدا من خلقه، إنسانا أو ملكا أو رسولا أو حيوانا، فقد ضل وأضل، وانتفى عنه اسم الإسلام، وأصبح مشركا كافرا بالله. فالله المنفرد بالألوهية، المنفرد بالوحدانية في الألوهية على جميع الخلق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم جملة ثانية تامة المعنى قائمة الكلام تامة. الحي الذي لا يموت أبدا، من الحياة كلها بيده، هو المحيي وهو المميت، بيده الموت وبيده الحياة، فهو الحي الذي لا أول لحياته، والحي الذي لا نهاية لحياته، حي أبدا وسرمدا بحق وحقيق، حياة أزلية، حياة دائمة سرمدية. وكل حي فبحياته، وكل حي فبإحيائه، بيده إبقاؤه حيا وبيده إماتته. القيوم القائم على كل شيء من رزق وحياة وموت وإذلال وعز وعطاء ومنع، أي شيء يطلق عليه شيء هو القائم على كل ذلك المنفرد بالقيومية عليه. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقرأ القيام، الحي القيام، الحي القيوم، وقيوم فعول من أفعال المبالغة، المبالغة في غير الله، الصفة القائمة الكاملة في حق الله، فهو القائم على كل نفس، القائم على كل مخلوق، الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذ الله سنة ولا نوم. السنة النوم الخفيف والنوم النوم الثقيل، السنة في الرأس والنوم في القلب. وقال الضبي من أعلام اللغة: السنة النوم الخفيف وفي الرأس، والنوم النوم الثقيل وفي القلب. فالله لا ينام لا نوما خفيفا ولا نوما ثقيلا، فهو قائم على الخلق إرزاقا وإعطاء وإحياء وإماتة، فبه قامت السماوات والأرضون. فلو أخذته سماء أو أخذه نوم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لتدهدهت كل الخلائق، ولا اختل نظمها، ولا ترامى بعضها على بعض. وسيكون ذلك حين يريد الله بأمره وبإرادته وبقدرته سبحانه وتعالى. وفي الإسرائيليات أن موسى سأل: هل ينام ربنا؟ فأمر ملكا من الملائكة أن يأتي لموسى وأمره أن يضع في يده قارورة وفي أخرى قارورة، وأن يمنعه من النوم أياما. فاستمسك يوما ويومين وثلاثة، فكل ما تأخذه سنا يوقظونا ينبهونا، إلى أن غلبه النوم فسقط، وسقطت القارورتان وتكسرتا. فقال له الملك: كذاك ربنا وله المثل الأعلى، لو أخذته سنا أو أخذه نوم لتدهدهت السماوات والأرضون، ولا اختل نظامها، ولله المثل الأعلى، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو قائم على خلقه قيوم عليهم، لا يدخله نقص ولا يدخله عيب، ولا يشغله شغل عن شغل ولا عمل عن عمل. وفي الحديث النبوي: إن الله تعالى لا يشغله عن عباده عمل ليلهم لعمل نهارهم، ولا عمل نهارهم لعمل ليلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تأخذه سنة ولا نوم. زيد: له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات السبع وكل ما في الأرض والأراضين السبع وما بينهما ومن فيهما وما فوق السماوات العلا وما تحت السبع الأراضين السبع، ملك لله وخلق. الملك ملكه، الخلق خلقه، والأمر أمره، لا يشركه فيه أحد، ولا يشغله عمل عن عمل. سبحانه وتعالى له وحده انفرد بالملك، وانفرد بالخلق، وانفرد بالألوهية، وانفرد بالقيومية، لا يدخله عيب ولا نقص. له ما في السماوات وما في الأرض. وفي لغة العرب: ما تطلق على غير العاقلين، ومن تطلق على العاقلين، لكنهم قالوا: إذا كانت ما تدل على العاقلين ومعهم غيرهم، وإذا كانت من تطلق على ما لا يعقل ومعه غيره، صح أن تطلق إحداهما على الأخرى، وهذا من ذاك. له ما في السماوات والأرض من الملائكة العاقلين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. له من في السماوات ومن في الأرض من الخلق من الناس من البشر من الأنبياء من كل عاقل وغير عاقل، الكل خلقه والكل ملكه، ما خلقه معه أحد ولا يملك كل ذلك معه أحد. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا الذي يجرؤ، من هذا الذي يتعالى عن مقامه ويستشفع لأحد بغير إذن من الله، أي لا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما ما ورد من شفاعات فهي بإذن الله وبعد أمره وبعد أن يأذن بذلك ربنا، أما بغير إذنه فلا. من ذا الذي يشفع عنده؟ من الذي يجرؤ؟ من الذي يتجاوز مقامه فيستطيع أن يشفع لأحد من الخلق عند الله إلا إذا أذن الله له بالشفاعة؟ وفي المقام المحمود الوارد في كتاب الله بنبينا وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الشفاعة العظمى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتوارد عليه الخلق من كل الأمم، وعندما يذهبون إلى كل الأنبياء من آدم فنوح فإبراهيم فموسى وعيسى، فلا يجرؤ أحد على الشفاعة، وكل منهم يقول نفسي نفسي، عليهم صلاة الله وسلامه. فيأتي كل أولئك من أمة آدم إلى أمة عيسى إلى أمتنا المحمدية وما بينهما من الأمم، فيقولون يا محمد يا رسول الله اشفع لنا. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويخر تحت العرش يستأذن ربه في الشفاعة، فلا يشفع بغير إذن، فيبقى ما شاء الله له أن يبقى، فيقال لا قل يسمع لك واشفع تشفع وارفع رأسك. فيقول يا رب عبادك خلقك المؤمنون بك، فيأذن له صلى الله عليه وسلم في قدر مما يشاء سبحانه، فيقول خذهم، ويحد له حدا خذهم معك إلى الجنة. هذا المقام المحمود وأعظم يوم في الشفاعة مع خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم، ومع ذلك بالاستئذان وبإذن الله لا بغير إذنه، ويبقى ما شاء الله له وهو خار ساجد بين يدي ربي تحت ساق العرش، وهو ينادي ربي ربي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي يشفع عند ربي عند الله تعالى إلا بإذن من الله. زيد يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم سبحانه وتعالى ما بين أيدي خلقه، ما هو حاضر وما خلفهم، ما هو ماض، ما بين أيديهم من الحاضر والمستقبل. فينفرد الله وحده بعلم ما مضى وعلم المستقبل مما هو آت، وعلم الحاضر كلا وجزءا جمعا وفرقا للخلق كلهم أناسيا وحيوانات ملائكة ورسلا وخلقا من البشر يعلم ما بين أيديهم وينفرد بالعلم وحده يعلم ما بين أيدي خلقه من الحاضر والمستقبل وما خلفهم من الماضي والماضي الصحيح يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون حتى بشيء حتى بجزء من الكل مهما علموا من العلم ومهما أدركوا من المعارف فهو جزء من جزء بلا إحاطة أي علم كامل يحيط بالشيء إحاطة السوار بالمعصم والسور بالمكان والبناية ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء من علمه أي شيء جزء من العلم الكل الإلهي إلا بما شاء حتى ذلك الجزء من الكل الأصلي لا يحيطون به ولا يدركون منه إلا بما شاء الله لهم وعلمهم إياه سبحانه وتعالى. وفي الصحاح أن موسى عليه السلام سأله سائل من أعلم منك؟ قال لا أحد. فأراد الله تعالى أن يؤدبه على هذه القولات ولماذا لم يحيل العلم إلى الله ويقول الله أعلم؟ فأحوح الله له بلى عبدنا خضر. فقال يا رب اجمعني به. فكان قصة الخضر التي اشتملت عليها سورة الكهف وستأتينا بعون الله وبقدرته ومشيئته. فعندما قص عليه الخضر ما قص من المعارف الثلاثة وعجائبه الثلاثة وفي كل مرة يستزيده موسى وهو يقول لا لأنك لا تستطيع ذلك ولا تدركوه ولا تعلموه ولا تصبر عليه ولا تتحمله. بعد أن كان ما كان هما يتكلمان بعد أن تركه الخضر وإذا بطائر وكان على شاطئ البحر بين البحرين. وقال المفسرون كان على شاطئ طنجة بين البحر الأبيض والبحر المحيط البحر الأعظم الأوقيانوس. فأخذ طائر عصفور قطرة من ماء فقال الخضر لموسى انظر يا موسى والله ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من هذا البحر. علم كل الخلق علم الأنبياء كالخضر وعلم الرسل كموسى ومن في معناهما كل علمهما هو أمام علم الله كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من هذا البحر المحيط بالأرض. ومصداق ذلك من قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يقول تعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام لو أتى آت واستطاع ذلك ولم يستطيع إلى جميع شجر الأرض فبراه أقلاما واكدسها جبالا وأتى إلى البحار فأخذ يكتب منها ويستمد حبرا ومدادا، وانتهت الأبحر وصب فيها مثلها سبعة أبحر من جميع بحار الأرض، لجفت البحار ولحفيت الأقلام وانتهت. وعلم الله هو هو حيث هو لا ينقص منه شيء. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. مهما رأيت عالما بشيء إلا وغيره أعلم. ولذلك العالم الحق العالم المهذب مهما سئل عن شيء إن كان لا يدري فليقل الله أعلم، فإن سئل هل أعلم منك أحد فيقول كل العلماء ومن علمهم الله. وكان أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يسألون عن شيء منه يجيبون: الله ورسوله أعلم. الله ذاتا واستقلالا، ورسوله بما يعلمه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مما علمه أنبياء ورسلا وملائكة وأتباع الرسول. وقد تكون معنى الآية: ولا يحيطون بشيء من علم ذاته من صفاته من كل